بسم الله الرحمن الرحيم. لمحة عن حياة المرحوم الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. الحمد لله القائل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، نزل عليه القرآن سببا لهدايتنا وإسعادنا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والأئمة المجتهدين الذين نقلوا إلينا القرآن عذبا مسلسلا، وأمرنا أن نعلمه لأولادنا وأحفادنا. وبعد، فحياة الأفراد لا تقاس بكبريائها وأموالها، إنما تقاس بما قدمته للإنسانية من جلائل أعمالها. ومن أجل الأعمال خدمة كتاب الله تعالى، ومن هؤلاء الذين اختارهم الله لنشر القرآن الكريم في العالم بأعذب الأصوات مع الدقة في مخارج الحروف وما لها من صفات، المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي رحل عنا إلى جوار ربه وفاضت روحه إلى بارئها عصر الأربعاء في اليوم الأخير من شهر نوفمبر سنة 1988 بعد أن بلغ سن 62. فقد ولد رحمه الله ببلدته أرمنت التابعة لمحافظة قنا عام 1926 ميلادية، وكان ترتيبه الثالث بين إخوته الأربعة. وحينما بلغ الثالثة من عمره ألحقه أبوه بكتاب القرية حتى إذا بلغ السابعة لاحظ أبوه حلاوة في صوته، فاصطحبه معه في الحفلات ليقرأ القرآن الكريم بصوته، حتى إذا بلغ سن 10 من عمره أتم حفظ القرآن، ولاحظ الجميع جمالا في تلاوته، فازداد ثقة في نفسه وشجاعة في أدائه، فسلمه أبوه إلى الشيخ محمد سليم حمادة الذي علمه القراءات السبع. وبدأت شهرته في محافظات الصعيد في أوائل عام 1945 من خلال الليالي التي قرأ فيها في مولد سيدي أبي الحجاج بالأقصر، وسيدي عبد الرحيم القنائي بقنا، وسيدي الفرغل بسوهاج. وفي هذه الليالي ازداد خبرة بما كان يسمعه من مشاهير القراء بالوجه القبلي كالشيخ صديق المنشاوي والشيخ عبد الراضي والشيخ القوصي وغيرهم. وفي سنة 1950 جاء لأول مرة إلى القاهرة وهو في سن 24 مع والده ليحضر مولد السيد زينب رضي الله عنه، مولد السيدة زينب رضي الله عنها. وكان من أئمة المسجد الزينبي الشيخ علي سبيع، وهو أيضا من أبناء محافظة قنا، ويعرف القارئ ويعرف والده، فدعاه للقراءة لجمهور الحاضرين في المسجد. لكن الشيخ عبد الباسط تردد في أن يقرأ أمام هذا الجمع الكبير من الناس، وبخاصة في القاهرة التي لا يعرفه فيها أحد، واعتذر فعلا، فأمر الشيخ سبيع على أن يقرأ في هذا الجمع، وأصر الشيخ سبيع على أن يقرأ في هذا الجمع، واضطر الشيخ عبد الباسط إلى إجابة طلب الشيخ سبيع، وأخذ يقرأ بعض آيات سورة الأحزاب، فامتلأ المسجد على سعته بالمستمعين لسماعهم هذا الصوت الغريب على القاهرة، والذي شد آذانهم وجذب انتباههم، واستمرت قراءته ساعة كاملة. كلما قرأ ازداد حسنا، حتى إذا فرغ من قراءته اجتمع حوله آلاف المستمعين من الناس لمعرفة اسمه ومكان إقامته. وكان من بين هؤلاء المستمعين أحد المهندسين بالإذاعة المصرية، فنصحه بأن يقدم نفسه لاختبارات الإذاعة، وفعلا تقدم لها عام 1951، فنجح بإجماع آراء اللجنة التي كان من بينها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد البنا وكيل وزارة الشؤون الدينية، والشيخ محمد علي الضباع شيخ المقارئ المصرية، وغيرهما، ثم قرأ وأقره من بعدهم كل من أصحاب الفضيلة الشيخ محمود شلتوت قبل أن يتولى مشيخة الأزهر، ثم من بعده الدكتور ماضي والشيخ عبد العزيز عيسى والشيخ الغزالي والشيخ خليل حبة والشيخ عبد الفتاح القاضي، وما زال مرضيا عنه إلى وقتنا هذا. وكانت أول قراءة أذيعت له على الهواء مباشرة من مسجد بورسعيد، وبها بدأت شهرته وأصبح من أوائل مشاهير القراء. وتحدد له يوم السبت من كل أسبوع لتلاوة القرآن بالإذاعة، وقد ذاعت شهرته وأصبح يضارع كبار القراء القدامى في شهرتهم في جمهورية مصر وخارجها. وأول رحلة له خارج مصر كانت في السعودية، حيث قرأ القرآن أثناء غسل الكعبة في حفل رسمي لفت فيه الأنظار إلى حلاوة ترتيله ودقة أدائه، وعرف بصوته المميز في سائر المعمورة. ثم توالت رحلاته بعد ذلك حتى تجاوزت 100. ونظرا لما لاقاه من صعوبات التخاطب في البلاد الأجنبية، استحضر مدرسا لكل مادة وظل يتعلم حتى أصبح يعرف بعض الإنجليزية والفرنسية. وقد أعجب بصوته ملايين المسلمين والملوك والرؤساء، ومن بينهم جلالة الملك محمد الخامس عاهل المملكة المغربية الراحل، الذي استمع لصوته في المسجد لأول مرة خلال زيارته لمصر عام 1960. وقد روى بعض الحاضرين أن عاهل المغرب كان يبكي تأثرا بصوت الشيخ عبد الباسط حين يسمعه، وقد منحه وساما مغربيا رفيعا، كما حصل على أرفع الأوسمة والنياشين من مختلف الدول، فحصل على الوسام الذهبي من باكستان، ووسام الاستحقاق من أندونيسيا، وعلى وسام الرئيس السنغالي الأسبق ليوبولد سنجور، وأوسمة ونياشين من سوريا وتونس ولبنان والعراق والصومال، كما منحه الرئيس مبارك وساما يوم الدعاء في العام الماضي سنة 1988 تقديرا لخدمته للقرآن الكريم. وحينما ذهب إلى المملكة المغربية سنة 1984 طلب منه الملك الحسن عاهل المغرب أن يقوم بتسجيل مصحف مرتل لإذاعة المملكة المغربية برواية ورش عن نافع، حيث تعودت المملكة على تلاوة القرآن الكريم بهذه الرواية. ونظرا لأن هذه الرواية تحتاج إلى دقة ومراجعة صعبة، فقد اضطر لطلب استدعاء فضيلة الشيخ رزق خليل حبة شيخ المقارئ من مصر تليفونيا ليشرف على تسجيل هذه الرواية ضمانا لصحتها. وفعلا سافر فضيلته إلى مملكة المغرب وحضر معه تسجيل هذه الرواية ووافق على صحتها، وذلك بإذاعة مدينة الرباط بالمملكة المغربية في مدة 10 أيام فقط، مع أنها تحتاج إلى شهور. ومن حسنات الشيخ عبد الباسط أنه أنشأ في قريته أرمنت معهدا دينيا ومسجدا، وكانت صلته بأهله ووالدته لا تنقطع، وهو أول من انتخب نقيبا للقراء عند إنشاء النقابة سنة 1985. وقد تزوج الشيخ عبد الباسط من ابنة عمه وهو في سن 20، وأنجب 11 ابنا وابنة، وكان رحمه الله عف اللسان قليل الكلام، لا يحب أن يتكلم في حق أحد، وإذا سئل عن أفضل الناس وأعلمهم عنده في قرآنه وقراءته يقول: من المتوفين فضيلة المرحوم الشيخ عبد الفتاح القاضي، ومن الأحياء فضيلة الشيخ رزق خليل حبة، فلهما الفضل علينا في حسن الابتداء ومعرفة الوقف والابتداء، فلهما الفضل علينا في حسن الأداء ومعرفة الوقف والابتداء. رحم الله الشيخ عبد الباسط وأجزل له الثواب، وزارت الملائكة قبره بالغفران والمتاب وحسن المآب، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة حيث قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، علم الناس القرآن وتعلم، فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق. هدانا الله ووفقنا لخدمة كتابه ومنحنا جميعا حسن ثوابه. رزق خليل حبة. الله يفتح عليك يا فضيلة الشيخ رزق خليل حبة، وربنا يمد في عمرك وطول عمرك وينفع العلم بك إن شاء الله.